أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ الأعظم قدس سره الشريف: فتأمل، ومنها إخراج الخمس منه حكي عن المنتهى والمحقق الأردبيلي وظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلاف. كان الكلام في أنه إذا قلنا بجواز أخذ الجائزة من شخص نعلم بوجود الحرام في ماله إجمالا، لأن المفروض كان الكلام في الصورة الثانية، وهو العلم بوجود الحرام الواقعي إجمالا في مال المأخوذ منه. ونشك في أن هذا المال المأخوذ هل فيه شيء من الحرام أو لا يوجد فيه شيء من الحرام. قلنا بأنه حكم الشيخ هنا بأنه يجوز للآخذ أن يأخذ، ولكنه قال أنه يكره ذلك. لماذا؟ لاحتمال الحرمة الواقعية، لأن احتمال الحرمة الواقعية موجودة هنا. ثم قال: ذكر بعض الفقهاء أن هذه الكراهة ترتفع بعدة أمور. الرافع الأول هو أن يخبر المجيز الذي أعطى الإجازة، أعطى الجائزة، أن يخبر بأن هذا من ماله المحلل وليس من أمواله المحرمة. فهنا قال الشيخ أن الكراهة ترتفع. يا كراهة، تلك الكراهة الواقعية التي كان منشأها احتمال حرمة هذا المال واقعا. نحن في بيان ذلك قلنا بأن مراد الشيخ هنا ومراد المستدل هنا ليس صرف احتمال الحرمة، وإلا ذكر الشيخ أن هذا الاحتمال موجود في جميع أموال الناس، فلو كان كذلك لعمت الكراهة، كراهة الأخذ من كل أحد إلا من قطع بحلية ماله. فإذا منشأ الكراهة، التفتوا جيدا، منشأ الكراهة ليس احتمال الحرمة مطلقا، بل احتمال الحرمة التي يكون فيه ظن بالحرمة، كما في أموال الغاصب والجائر والظالم والسلطان وعمال السلطان ونحو ذلك. طب إذا فرضنا أن الاحتمال هنا وصل إلى المظنة، كما هو عادة هكذا، أن الاحتمال وصل إلى المظنة، لو فرض أن الذي أعطى الجائزة كان مأمونا في كلامه وقال أن هذا ليس بحرام، هذه المظنة تسقط. يبقى ماذا؟ يبقى ذلك الاحتمال للحرمة الواقعية الموجودة في جميع أموال الناس، ولكن المفروض أن ذلك الاحتمال لم يكن منشأ لحسن الاحتياط والحكم بالكراهة، لا أقل لم يكن منشأ للحكم بالكراهة. حسن الاحتياط موجود في كل مال، ولكنه لم يكن منشأ للحكم بالكراهة ذلك الاحتمال البسيط. الاحتمال المقرون بهذه المظنة كان منشأ للحكم بالكراهة. طب إذا فرض أن الذي أعطى الجائزة كان مأمون في قوله وقال بأن هذا من المال المحرم، ويسقط ذلك. واضح المطلب؟ إذن إخبار المجيز عندما أخبر بأن هذا من مالي الحلال يسقط ماذا؟ يسقط احتمال الحرمة الواقعية؟ لا، يسقط هذه المظنة التي جاءت من حيث أنه ظالم غاصب سارق ونحو ذلك. خب المستشكل الآن يرجع ماذا يقول؟ يقول بأنه أنتم لماذا فرقتم بين الإخبار واليد؟ فكما أن اليد إمارة ولا تنافي الكراهة، الإخبار أيضا إمارة ولا تنافي الكراهة، لأن اليد والإخبار أليس يفيد الملكية الظاهرة؟ الملكية الظاهرية لا يفيد أكثر من ذلك. أنت عندما يخبرك زيد هذا مالي أكثر من إمارة، والإمارة يحتمل فيها الخطأ أو لا يحتمل فيها الخطأ؟ نعم. إذن تفيد ماذا؟ تفيد أنه واقعا هذا حلال، لو ظاهرا أنه حلال ظاهر. طب عندما يتصرف فيه اليد ماذا؟ إمارة الملكية الظاهرية. المستشكل هكذا يقول، يقول ما الفرق بين التصرف باليد، يعني بين اليد وبين الإخبار؟ فكما أن اليد تفيد الملكية الظاهرية، الإخبار يفيد الملكية الظاهرية، والملكية الظاهرية لا تنافي الكراهة الواقعية. فلماذا يا شيخنا تميزون بينه؟ إذا أخبر تقولون ترتفع الكراهة، إذا كانت فقط يد بلا إخبار لا ترتفع الكراهة. لا، إما أن تقولوا بارتفاع الكراهة فيهما، وإما أن تلتزموا بوجود الكراهة فيهما، لأنه لا فرق بين اليد وبين إخبار المجيد. هذا المستشكل هكذا يقول. استبعد لابد من المقدمة التي ذكرناها، اتضح الجواب عن هذا الإشكال، وهو أن الشيخ لا يريد أن يقول أن الكراهة الواقعية ترتفع، يقول هذا المقدار من الكراهة يرتفع، وهذا إذا كان القائل مخبر مأمونا فيرفع هذا المقدار من الكراهة. وهذا هو وجه الاندفاع. وبهذا يندفع أن ما ميزنا بين الإخبار وبين القول منشأه هذا، منشأه احنا لا نريد أن نرفع الكراهة الواقعية عن هذا المال، بل الكراهة الواقعية موجودة، عفوا الاحتمال الواقعي للحرمة موجود في هذا المال وفي غيره، لكن لماذا نحن حكمنا هنا بالكراهة ولم نحكم في أموال الآخرين بالكراهة؟ يقول حكمنا هنا لأن مظنة الحرمة موجودة، وهنا فقط احتمال الحرمة موجود، وهذه المظنة إذا كان المخبر مأمونا هذه المظنة أيضا تسقط، فيكون حكم هذا المال حكم من؟ حكم الأموال الناس العادية. هل أن احتمال الفرمة في المال في مال الناس العاديين منشأ للحكم بالكراهة؟ لا، فكذلك هنا ليس منشأ للحكم بالكراهة. فلهذا يندفع ما استشكل على الشيخ بأنه لماذا قلتم أنه إذا كان إخبار يرتفع الكراهة، وإن لم يكن إخبار فقط كان يد لا ترتفع الكراهة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه فتأمل، هذا تأمله إشارة إلى ما ذكرته، وهو أنه أنا لا أريد أن أرفع الكراهة الواقعية مطلقة حتى تقول بأنه لا ترتفع فيهما معا. أنا لو كنت أريد أن أرفع الكراهة الواقعية مطلقة، يعني احتمال الحرمة أنفي، نعم كما تقول أن اليد حكمه حكم ماذا؟ حكم الإخبار، فكما أن الإخبار لا يرفع احتمال الحرمة الواقعية اليد لا ترفع، وإذا رفع الإخبار اليد أيضا يرفع، لكن أنا لا أريد أن أرفع ذلك الاحتمال للحرمة الواقعية الموجود في أموال الناس أيضا، وإنما أريد أن أرفع ماذا؟ أريد أن أرفع مظنة الحرمة، ومظنة الحرمة تنتفي بإخبار المجيد إذا كان مأمونا أن ماله حلال. فتأمل، إشارة إلى هذا المطلب، أنه نحن لو كنا نريد أن نرفع احتمال الحرمة واقعا، هذا كما لا يرتفع باليد لا يرتفع بالإخبار، ولكن أنا لا أريد بالإخبار أن أرفع احتمال الحرمة واقعا، أريد أن أرفع مظنة الحرمة الواقعية، وإذا كان المخبر مأمونا في كلامه فيرفع هذه المظنة. بس الإخوة يتأملون فيما ذكرناه في التأمل، ويرون الحواشي هنا شنو قارين، بعضهم ما حشي بعضهم ما حشي، قال هنا أكو اثنين هناك أكو واحد ومن هالقبيل. قال فتأمل، هذه فتأمل يعني تأمل بأنه لماذا نحن قلنا أن الإخبار هنا يرفع وأن اليد لا ترفع، لماذا قلنا وميزنا بين الإخبار وبين اليد؟ لأن الكلام ليس في احتمال الحرمة الواقعية الموجودة في أموال الناس أيضا، وإلا نحن لا نلتزم أن مجرد احتمال الحرمة الواقعية كاف للحكم بالكراهة، وإلا كان ينبغي علينا أن نلتزم بالكراهة في كل معاملات الناس ولا يلتزم بذلك فقيده. نحن إنما حكمنا هنا بالكراهة لمظنة وجود الحرمة الواقعية لا لمجرد احتمال الحرمة الواقعية. هذا هو الرافع الأول. إذن الرافع الأول هو إخبار من؟ إخبار المجيز أن مالي حلال، أن هذا المال الذي أعطيته حلال للمال المحلل، إذا كان مأمونا في إخباره. أما إذا لم يكن مأمونا في إخباره فإخباره كيده يكون مظنة للكذب لا اعتبار بهذا الإخبار. الرافع الثاني، ومنها إخراج الخمس منه، هذا المال المأخوذ من قبل السلطان بنحو الجائزة أو بنحو العوض أو مجانا أو بأي عنوان آخر، قالوا أنه إذا خمس ترتفع كراهته، يعني يجوز أخذه ولكن يجوز أخذه على نحو ماذا؟ على نحو الكراهة. طب هل يوجد طريق لرفع هذه الكراهة؟ ذكر بعضهم أن الطريق لذلك وماذا؟ هو تخميس هذا المال، وهذا التخميس تخميس ماذا؟ استحبابي طبعا، يعني إذا خمست هذا المال فيرتفع الحكم بالكراهة، يعني بكراهة الأخذ من السلطان. ومنها إخراج الخمس منه، أي من هذا المال المأخوذ من السلطان، حكي عن المنتهى والمحقق الأردبيلي وظاهر الرياض هنا، أي في هذه المسألة التي هي محل الكلام وهي أخذ المال من السلطان أو الجائزة من السلطان، وظاهر الرياض هنا أيضا عدم الخلاف، يعني عدم الخلاف في أن الخمسة يرفع حكم الكراهة. ولعله قبل قائل أن يقول ما هو الدليل على ذلك، هنا توجد عدة أدلة. الدليل الأول هو الاستدلال بالأولوية، وهو أنهم ذكروا في محله أنه إذا كان المال الحلال مختلطا بالمال الحرام فلكي يتخلص، وهنا علم إجمالي، الآن هو عند 10 دراهم، درستم في باب الخمس هذا المعنى، عند 10 دراهم وموجودة معها 3 دراهم، لا يعلم أي هذه الدراهم ليست له، فهنا يوجد عنده علم إجمالي أو لا يعلم مقدار المختلط، عفوا لو علم أن هذا فيه مال حلال راجع إليه ومال حرام لا يرجع إليه، أما أي مقدار لا يعلم، أنه درهم درهمين 5 أقل أو أكثر، فذكروا في محله أنه يوجد هنا علم إجمالي بحرمة الاجتناب، لأنه أنت أينما تضع يدك ماذا تحتمل أنه ليس بمالك هذا. قالوا لكي ترتفع الحرمة الواقعية إذا خمس المال يكون الباقي حلالا. يقول الشيخ الدليل الأول لبيان أن التخميس يرفع حكم الكراهة هو الاستدلال بالأولوية، لماذا؟ قال إذا كان المال معلوم الاختلاط بالحرمة فالخمس يطهره ويجعله حلالا، فما بالك في المال الذي يحتمل أنه فيه حرام، ومن باب الأولى الخمس يكون مطهرا له ومحللا له، لأن المفروض في الصورة الثانية ما هو؟ المفروض هو أنه يحتمل أن الحرام موجود هنا، يعلم أن في مال السلطان حراما، ولكن ماذا؟ هذا الذي أخذه حرام أو ليس بحرام؟ يحتمل أنه حرام، فإذا كان معلوم الحرمة بالتخميس يطهر، فما بالك بمحتمل الحرمة، ألا يطهر بالتخميس؟ وهذا معنى الاستدلال بالأولوية بالأدلة التي دلت هناك على أن المال المختلط بالحرام يطهر بالتخميس يكون حلالا. فإذا كان محتمل الحرمة فمن باب أولى بالتخميس يكون حلالا. ولعله، يقول الشيخ، ولعله لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب إخراج الخمس من هذا المال، ماذا ذكر في المنتهى؟ ذكر هذا المعنى، من أن الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام، فما بالك بمحتمل الحرم، ألا يكون مطهرا له؟ إذا كان الخمس مطهرا للمال المختلط يقينا بالحرام فمحتمل الحرمة كما في الصورة الثانية، فمحتمل الحرمة أولى بالتطهير بالخمس. فإن مقتضى الطهارة بالخمس، مقتضى ماذا؟ صيرورة المال حلالا واقعيا. إذا فرضنا أن الخمس يجعل الباقي حلالا واقعيا، فهنا أيضا عندما يوجد كراهة حكم في الشبهة، عندما يخمس يكون الباقي ماذا؟ حلالا واقعيا. إذا كان هناك في باب الخمس تخميس المال يجعل الباقي حلالا واقعيا، هنا أيضا إذا خمس يجعل الباقي ماذا؟ حلالا واقعيا. يعني يرتفع حكم الشبهة، لأنه الشبهة ماذا كانت؟ احتمال الحرمة، وبالتخميس يدفع هذا الاحتمال فيكون الباقي حلالا واقعيا. قال: فإن مقتضى الطهارة بالخمس صيرورة المال حلالا واقعيا فلا يبقى حكم الشبهة. أي شبهة؟ شبهة احتمال الحرمة الواقعية التي كانت في محل كلامنا في الصورة الثانية. فلا يبقى حكم الشبهة كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد إخراج الخمس. هذا هو ما ذكره صاحب المنتهى في وجه استحباب إخراج الخمس، وأنه رافع للحكم بالكراهة، أي الاستدلال بالأولوية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأن هذا الاستدلال في غير محله، الاستدلال بالأولوية غير تام لأنه قياس مع الفارق. أما أولا، طبعا الشيخ فقط يذكر هذا الأولا، الثاني نضيفه من الخارج. أما أولا فلأنه إخراج الخمس يجعل الباقي حلالا واقعيا في المورد الذي نعلم بمقدار من المال الحلال الواقعي مختلط بالحرام الواقعي. إخراج الخمس يكون مطهرا للباقي في مورد نعلم أنه يوجد مال حلال واقعي، ولكن مختلط ماذا؟ بحرام واقعي. عند ذلك ماذا؟ نقول أن الخمس يطهر الباقي، ولكن في المورد الذي نحتمل أنه كله حرام، لعل هذا المال المأخوذ كله حرام، كيف أن الخمس يكون مطهرا للباقي؟ أساسا كله حرام. واضح الفارق؟ أنه في باب الاختلاط نحن نعلم بوجود مقدار حلال، ولكنه لا نعلم مقدار الذي اختلط من الحرام معه. الشارع كأنه جعل الخمس بدلا عن ذلك الحرام الواقعي وصالحنا على الباقي، تفترض هالشكل تخريج الفقهي، وهو أنه الشارع يعلم أنه يوجد هنا ماذا؟ 10 دراهم حلال واقعي، وتوجد ماذا؟ 5 دراهم حرام واقعي، ولكن الآن 15 خمسه إجيد 3، هذا الإنسان من يدفع 3 إجيد يبقى من الحرام الواقعي درهمين، مؤشرين لعل الشارع اكتفى بهذه 3 وجعل وحكم بالباقي بأنه حلال صالحنا، قال ادفع لي هذه الثلاثة للشارع للخمس، والباقي من المحرم إن كان موجود فهو حلال لك واقعا، وإذا أنا أخذت منك أكثر فأيضا ماذا؟ نحن تصالحنا. افترضوا بأن الحرام الواقعي كان ماذا؟ واحد درهم واحد، فهو أخذ ثلاث. إذن هناك عندما قلنا إخراج الخمس يحلل الباقي كان عندنا مال حلال، ولكن هنا لعل كل هذا المال المأخوذ من السلطان ماذا؟ هو حرام، ولعله كله حلال، ولعله بعضه حلال وبعضه حرام، فلا دليل على أنه الإخراج مقدار يكون مظهرا للباقي. فإذن هذا قياس مع الفارق، لأنه هناك نعلم بمقدار حلال وهنا لا نعلم، لعله كله حرام. فإذا كان كله حرام فلا معنى، لأن إذا خرج خمس من إذا خرج مقدار الخمس يكون الباقي حلال. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني درستم في محله في باب القياس، على فرض أنه صح لنا أن نقيس هنا ماذا؟ أن حكم المقيس عليه يأتي إلى المقيس. حكم المقيس عليه ماذا؟ هو الوجوب للاستحباب. حكم المقيس عليه في باب الخمس وجوب للاستحباب، وهنا ماذا تقولون أنتم؟ ولا يعقل، إما أن تقولوا بالوجوب فيهما معا وإما بالاستحباب فيهما معا. أنت عندما تقول أن هذا السائل مسكر وكل مسكر فهو خمرون، يعني يستحب يكره شربه لو يحرم شربه، لا أنت تأتي بحكم المقيس عليه تقول يحرم شربه، لأن الملاك واحد، فإذا صار الملاك واحد فلا بد أن يكون واجب فيهما معا، وأنه في أحدهما واجب وفي الآخر مستحب. فلهذا قال نعم يمكن الخدشة. الوجه الثاني وهو أنه إذا كان الملاك واحد لابد أن يكون الحكم واحد، إذا كانت العلة لوجود الحكم واحد لابد أن يكون الحكم واحد، فلا يمكن أن يكون في أحدهما واجب وفي الآخر مستحب. والمفروض أنه هنا نقول باستحباب إخراج الخمس، وفي باب الخمس قلنا ماذا؟ بوجوب إخراج الخمس، فلا يمكن أن يكون الملاك واحد والحكم مختلف. قال نعم يمكن الخدشة في أصل الاستدلال. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نناقش في الأولوية، لا توجد هنا أولوية لأنه قياس مع الفارق. نعم يمكن الخدشة في أصل الاستدلال. كيف يمكن الخدشة؟ كيف يمكن الإشكال؟ بأن الخمس إنما يطهر المختلط بالحرام حيث أن بعضه حرام وبعضه حلال، فهناك يكون مطهرا، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام بنحو المطالحة أقل أو أكثر، جعله بنحو المصالحة، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام صالحه، صالح صاحب هذا المال بهذا المقدار من الخمس. إذا معنى تطهيره هناك ماذا؟ فمعنى تطهير المال المختلط يقينا بالحرام، معنى تطهيره تخليصه. تخليصه من ماذا؟ تخليصه من الحرام بإخراج الخمس مما فيه من الحرام. فإذا كان عندنا حلال واقعي مختلط مع حرام واقعي، وهذا الحرام الواقعي جعل الباقي ملوثا، جعل الباقي بحكم هذا الحرام. الشارع الآن فإذا القدارة هناك ماذا؟ قدارة عرضية ومقدارة ذاتية، لأن الحلال فحلال واقعة، هذه القدارة هذه الحرمة هذا الاجتناب إنما جاء للمختلف نتيجة ماذا؟ بالعراض لا بالذات. أما في مقامنا ماذا؟ إذا كان كله حرام هذه الحرمة هذا الاجتناب بالعراض لا بالذات، لا بالذات. هناك كان للمال الحرام اجتناب لأنه مختلط بالحرام، هذه القدارة التي جاءت إليه من اختلاطه أدت به أن نقول يجب الاجتناب عنها جميعا. فلهذا قال فكان المقدار الحلال طاهرا في نفسه إلا أن هذا المقدار قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام فصار بحكم الحرام، فصار هذا المقدار الحلال هو في ذاته هو ماذا؟ حلال، ولكن حيث أنه اختلط بالحرام صار ماذا؟ بحكم الحرام ولكن لا ذاتا بالعراض، وهذا بخلاف ما نحن فيه. إذا فرض أن المال كله حرام هذه قدارته ذاتية، لو قدارته عرضية قدارته ذاتية لأنه كله حرام، وهذا الاحتمال موجود أن هذه الجائزة التي أخذها من السلطان كلها تكون من المال المحرم، فإذا لا يمكن أن نقيس المقام بإخراج الخمس من المال الحلال المختلط بالحرام يقينا. قال إلا أنه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام فصار بحكم الحرام، وهو حكم الحرام ما هو؟ وهو وجوب الاجتناب. إذن فإخراج الخمس مطهر له، يعني في المال المختلط بالحرام يقينا، فإخراج الخمس مطهر له عن هذه القذارة العرضية التي جاءته بسبب اختلاطه بالحرام. أما هنا وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما، عشان كل المال حرام، هذا الاحتمال موجود لو مو موجود؟ نعم موجود ولا دافع له. وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما وقدرا ذاتيا فلا معنى لتطهير مثل هذا المال بإخراج خمسه، بل المناسب ما هو؟ يقول أساسا حكم الأصل يقتضي وجوب الاجتناب هنا جميعا، مو أنه فقط يظهر بمجرد إخراج الخمس. التفتوا جيدا شلون النقطة يتوجه إليها الشيخ قدس سره الشريف. يقول أساسا ذاك الملاك الذي أدى بكم أن تقولوا هناك بأن الخمس يطهر الباقي وأنه يجب الاجتناب إلا بعد إخراج الخمس يقتضي وجوب الاجتناب هنا عن جميعه، لا أنه بإخراج الخمس يطهر الباقي. لماذا هناك؟ لماذا قال الشارع اجتنب عنه جميعا إلا بعد إخراج الخمس؟ احتمال هذه القدارة وهي الحرمة الواقعية هذا المقدار. خب إذا احتملنا أن كل المال كان حراما واقعا ويجب الاجتناب عنه جميعا، هناك مع أنه الجميع ليس محرم وإنما مختلط بالحرام صار سببا لوجوب الاجتناب، وهنا أيضا لا بد أن يكون هناك ماذا؟ مع احتمال أن كله حرام ماذا؟ يوجد ملاك الوجوب الاجتناب جميعا لا أن الخمس مطهر له. اكتفت للنكتة؟ يقول أساسا المناسب لحكم الأصل، يا أصل هذا الأصل الذي هو نريد أن نستدل به بالأولوية، يعني المسألة التي ذكرناها في باب الخمس مو أصل يعني القاعدة، مو قاعدة عملية، مو أصل عملي، مو مراد هذا، مراد من الأصل يعني ما يقال في الأصل والفرع في باب القياس، لأنه في القياس احنا عندنا فد أصل مقيس عليه وعندنا فد فرع ماذا؟ مقيس. هنا عندما يقول أصل يعني المقيس عليه. يقول بل المناسب لحكم الأصل يعني لحكم المقيس عليه هو أن نقول بوجوب الاجتناب عن جميعه هنا لا أنه يطهر بعد إخراج الخمس. علم ببعض وهنا احتمال أحسنتم، وهو أنه إذن أنتم تقولون أنه لابد إذا تقولون هنا بالاجتناب ولو بنحو الاجتناب على نحو الكراهة عن جميعه بعد لا يطهر بإخراج بعضه، هسه سواء قلتم بالاجتناب على نحو الحرمة أو بالاجتناب على نحو الكراهة لابد أن تقولوا في جميعه لأنه احتمال أن يكون الجميع قدرا. الشيخ مو يريد يثبت الحرمة وإنما يريد يثبت بأنه لا يطهر الباقي بالخمس، لأن الحكم الذي كان في الأصل يناسب هنا ماذا؟ الاجتناب، مو يناسب أنه يطهر بإخراج الخمس. قال بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل، هذه جعل الضمير في جعل تعود على العلامة، يعني حيث حيث جعل، يعني العلامة جعل إخراج الخمس من المال المختلط بالحرام، جعل ماذا؟ جعله مطهرا للباقي. لماذا جعل ذلك مطهرا للباقي؟ باعتبار أن هذا الحرام عندما اختلط صار الجميع بحكم الحرام. فإذا المناسب لحكم الأصل أن نقول ماذا؟ إذا احتملنا أن الجميع حرام أن يكون وجوب الاجتناب فيها جميعا. بل المناسب لحكم الأصل حيث هذه، بل المناسب خبره بعد ما جاء، بل المناسب خبره سيأتي، ولكنه يريد أن يبين من لماذا نقول المناسب له ذلك. قال من هذه الجهة، حيث جعل العلامة، الضمير قلنا يعود على العلامة، الاختلاط جعله ماذا؟ قذارة عرضية، وصار المجموع بحكم الحرام. لماذا؟ لاحتمال ذلك الحرام الواقعي الموجود. طب إذا كان الحرام الواقعي له قدرة ولو كان مقدارا قليلا أن يجعل المجموع بحكم الحرام، طب إذا احتملنا أنه كله حرام واقعي يجب الاجتناب، هذا هو المناسب لأصل لحكم الأصل، هو المناسب لحكم الأصل الأولوية أنه إذا خمس هنا يكون مطهرا من باب الأولى. فالشيخ يريد أن يقول أولا قياس مع الفارق، وثانيا نحن نبين لكم المطلب أن المناسب مع حكم الأصل هو الاجتناب هنا، مو أن التطهير بعد إخراج الخمس. بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية، المناسب ماذا؟ المناسب كون الحرام قدر العين، لأنه جعل الحرمة عرضية بعرض ما ذلك الحرام الواقعي، وجوب اجتناب كان هناك في الأصل. كون الحرام خبر المناسب، كون الحرام قدر العين، ولازم أنه قدر العين ماذا؟ ولازمه أن المال المحتمل الحرمة لازمه ماذا؟ غير قابل للتطهير، إذن فلا بد من الاجتناب عنه. إذن هذا الاستدلال في غير محله، وهو الاستدلال بأن إخراج الخمس يسقط الكراهة أساسا لا محظورة. ما هو التنافي لقائل أن يقول هكذا بأنه وإن كان يكره، إلا أنه مع أنه يكره إذا أردت أن تتصرف فيه يستحب أن ماذا؟ أن تخمسه. استحباب الكراهة، من قال لكم أنه رافع استحباب الخمس؟ من قال لكم أنه رافع للحكم بالكراهة؟ مع أنه مكروه الآخر، ولكن إذا أخذت وارتكبت هذا المكروه وأردت أن تتصرف، الشارع يقول ماذا؟ إذا أردت أن تتصرف فأعطي الخمس. من قال لكم إعطاء الخمس يكون رافعا للحكم بالكراهة؟ لا تنافي بينهما، أن يكون حكم بالكراهة وماذا؟ هو إذا ارتكبت هذا المكروه تصدق بهذا المقدار من المال المحتمل للحرم. فلا بد من الاجتناب عنه. نعم يمكن أن يستأنف. الشيخ رحمة الله تعالى، إذن استحباب إخراج الخمس عن باب الأولوية مو كافي. الآن يوجد طريق آخر لاستحباب إخراج الخمس؟ الشيخ يقول نعم يوجد طريق آخر لنا، وهي الموثقة. نعم يمكن أن يستأنس أو يستدل، هاي جملة تقريبا بحسب كتابي سطر وبحسب كتب الأخوة الصغيرة فكتب 4 سطر، يستدل بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان. هذه جملة معترضة، هذه أو يستدل على استحباب الخمس بعد هاي بعد إلى إلا إلا بالقطعيات، هذه جملة معترضة. الجملة هكذا، نعم يعني هذا دليل آخر. لماذا؟ دليل آخر أن إخراج الخمس يرفع الحكم بالكراهة، لأن الأولوية هو الاعتبار بها. هل يوجد عندنا دليل آخر؟ الشيخ يقول نعم يوجد، يستأنس له بذلك، بل يمكن أن يستدل باستحباب إخراج الخمس، وأن استحباب إخراج الخمس ماذا؟ مسقط للحكم بالكراهة. بماذا؟ بالموثقة التي سنقرأها. ولكن عدة جملة معترضة في الوسط، يقول بعد فتوى النهاية، مراد من النهاية نهاية الأحكام لشيخ الطائفة. بعد فتوى النهاية، لأنه النهاية كتاب فتوى للشيخ رحمة الله تعالى عليه، النهاية أو نهاية الأحكام كتاب فتوى مثل رسالة عملية يذكر فتاواهنا، فلهذا يقول بعد فتوى النهاية، لأنه هذا الكتاب كتاب فتوى لشيخ الطائفة، التي هي كالرواية. هذه الفتوى من قبل الشيخ كالرواية. سبق أن يقول طب إذا كان كلام الشيخ كالرواية أولي شغلنا بلي بعد بلي اسمحوا لنا مولانا أدري في ذهنكم شوفوا مولانا هذا غير كتاب مولانا هذا كتاب لا فهذه دعوة لابد تثبت يعني كتاب فتوى للشيخ صحيح أنه صدوقا كان يفعل كذلك غيره كان يفعل كذلك ولكن أنه الشيخ ما يقول هذه رواية عن الإمام يذكر عبارة نعم قد يضمن الفتوى بعض عبارات المعصوم بعض روايات المعصوم ولكن لا يكون كلامه كالرواية لكنها نقطة أخرى مولانا بين النقطة بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية ففيها كفاية أساسا يقول هذه الفتوى حكم هذه الفتوى كالرواية وإذا صارت كالرواية ففيها كفاية طب كفاية لأي شيء ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول وفيه كفاية هذه الفتوى التي هي كالرواية فيها كفاية للحكم بالاستحباب يعني استحباب إخراج الخمس هذه القطعة من كلام الشيخ مضمنة قاعدتين أصوليتين القاعدة الأولى يريد الشيخ أن يقول بأنه نحن نؤمن بقاعدة التسامح في أدلة السنة شنو هذه القاعدة اللي هو درسوها في الحلقة الثانية لعله في أصول مغطى في كتب أصولية أخرى وهو أنه شرائط الحجية التي ذكرناها في حجية خبر الواحد هذه في الأحكام الإلزامية أما في الأحكام غير الإلزامية فلا نشترط شرائط الحجية كل من أخبرنا عن حكم استحبابي غير إلزامي سيشمل الكراهة أو لا ذاك بحث آخر علينا بالاستحباب كل من أخبرنا عن حكم استحبابي وكانت الرواية ضعيفة السنة نقول نحكم بالاستحباب لا ننظر إلى شرائط الحجية شرائط الحجية في الخبر إنما ننظر إليها متى إذا كان المخبر به يعني الإخبار إنما كان في حكم إلزامي من قبيل الوجوب أو الحرمة أما إذا كان للاستحباب نحن لا ننظر إلى شرائط الحجية حتى لو كان ضعيف السنة لماذا؟ لجملة من الأخبار التي استدلوا بها من بلغه عن النبي شيء وعمله بقصد ذلك فله ذلك الأجر وهذه يسمى قاعدة التسامح في أدلة السنن يعني نتسامح في السنن ما لا نتسامح في غير السنن هاي قاعدة القاعدة الثانية فسأفترضوا أنه لم تأتنا رواية ضعيفة وإنما أخبر فقيه كالشيخ الطوسي هل ينطبق عليه قاعدة التسامح؟ ذهب بعضهم أن فتوى الفقيه أيضا كاف لأن يكون مصداقا لقاعدة التسامح فلهذا قال فتوى كالرواية يعني كما أن الرواية الضعيفة كافية لقاعدة التسامح وللحكم بالاستحباب فتوى الفقيه وخصوصا مثل شيخ الطائفة رحمة الله تعالى عليه هل يمكن أن يفتي شيخ الطائفة بفتوى ولا يكون عليها رواية من قبل المعصوم هل يمكن ذلك مع جلالة قدره أنه يفتري عن المعصوم عندما يفتي لا بد أنه وصلت إليه رواية ولو كانت رواية ضعيفة إذن هذا الكلام إنما يتم بعد تمامية تلك القاعدتين القاعدة الأولى أن نقول التسامح في أدلة السنن يعني الذي نشترطه في الحكم الإلزامي لا نشترطه في الحكم المستحبي مثلا القاعدة الثانية أن فتوى الفقيه من قبيل الرواية، يعني فتوى الفقيه كأنها رواية، فكما أن الرواية كانت تسمح لنا بأن نعطي الفتوى الاستحبابية والحكم بالاستحباب، فتوى الفقيه أيضا كافية في ذلك. إذن الطريق الثاني الذي يذكره الشيخ للحكم بالاستحباب، يعني استحباب الخمس، ما هو؟ مبتني على هاتين القاعدتين، وقد ثبت في محله أن كلتا القاعدتين غير تامتين، لا التسامح في أدلة السنن تامة، وعلى فرض التمامية فتوى الفقيه لا تقوم مقام الرواية الضعيفة السند، لأنه الفتوى اجتهادية حسية بخلاف ماذا؟ بخلاف الخبر بأنه حسي، لعله هذا مشتبه في مقام الاستنباط. قال بعد فتوى، هذا هو الطريق الثاني، لماذا؟ لإثبات استحباب إخراج الخمس من المال المشتبه حرمة. الطريق الأول الأولوية، هذا هو الطريق الثاني بعد فتوى النهاية. خب هذه الفتوى بحكم الرواية، يعني بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن وقبول أن الفتوى حكمها حكم الرواية الضعيفة السنن، بناء بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية، ففيها، أي في هذه الفتوى التي هي كالرواية، ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب، هذا شاهد، وكذلك فتوى السرائر ابن إدريس الحلي لما ذكرنا، مع عدم العمل فيها أي في السرائر إلا بالقطعيات، مع أن ابن إدريس الحلي لا يعمل إلا بالقطعيات أو المحفوفة بالقرائن القطعية، نجد أنه هنا أفتى ماذا؟ باستحباب إخراج الخمس من هذا المال المشتبه بالحرام أو فيه شبهة الحوامل واقعي. ويمكن أن يستدل، نعم يمكن أن يستأنس أو يستدل، هذا هو الطريق الثالث لإثبات إخراج الخمس، استحباب إخراج الخمس، بماذا؟ بالموثقة المسؤول في تلك الموثقة عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل. السلطان عنده عمل بناء بناية يبنيها خارج البلد، أو أنه يبني عمل بيت له في خارج البلد، والإنسان يخرج، والإنسان يخرج، والإنسان يخرج في عمل السلطان بأن يكون عاملا للسلطان. بالي المسؤول فيها عن عمل السلطان، شيخنا أكو طريق آخر وهو أن جناحكم تنتقلون هالصوب تخلصون في حرب الشهر. يعني يتقدمون لأنه مشكلة، لأنه الدرس لعله كل الدرس لإخوة حر الشمس. بل نتذكر السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، فجوم أحد الإخوة من آخر البعث قلنا سيدنا شوية ارفعوا صوتكم مدى نسمع، قال السيد رحمة الله تعالى عليه على تجيده، قال هذا أحد الأسباب في عدم السماع، والسبب الآخر عدم صحة أذنك للسماع. أنا صوتي زيادة ولكنه إشكال أخذ السماع. رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. قال يمكن أن يستأنس أو يستدل بالموثقة المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج في ذلك العمل الرجل، يعني بأن يكون عاملا للسلطان. قال عليه السلام لا، لا يجوز له أن يخرج، إلا ماذا؟ إلا أن لا يقدر على شيء، يعني على كسب، يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة، يعني إذا اضطر لذلك يجوز له أن يخرج، وأما إذا لم يضطر فلا يجوز له أن يخرج، إلا أن لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل، استرغوا اضطر لأن يعمل للسلطان، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. هذه الرواية موردها أين؟ موردها في الذي يأخذ في مقابل عمله شيء، ونحن بحثنا أي في الجائزة التي يأخذها من السلطان. الشيخ يقول بأنه لا فرق بينهما، ينفتح المنارات يقول المقصود أن المال المأخوذ من السلطان حتى سواء كان مأخوذا بنحو الجائزة أو كان مأخوذا ماذا بنحو عوضية في مقابل العمل، إذن لابد أن نوسع هذا أولا. وثانيا لقائل أن يقول للشيخ بأنه الإمام سلام الله عليه قال فليبعث، وهذا أمر نعم الأمر موجودا، هو الأمر ماذا دال على ماذا على الوجوب، لعل ماذا تحملون على الاستحباب، يقول نعم لا قائل بالاستحباب بالوجوب هنا. ومن هنا نجد أن جملة من الفقهاء قالوا هذه الرواية ما مرتبطة بمحل الكلام، هذه الرواية تريد أن تقول بأنه إذا أخذت منهم شيئا وزاد في مؤونة الزنة عن مؤونة الزنة يجب أن تبعث الخمسة، شنو علاقة باستحباب الخمسة، والشاهد على ذلك فليبعث، هو أمر بوجوب الخمسة، لأنه إحنا إحدى الأجلة التي نستدل بها لعله لوجوب الخمس في أرباح المكاتب ما هو؟ فإذا أولا لا بد أن نقول أنه نتوسع، وثانيا نقول أن هنا قال اللام لا تدل على الأمر وإنما على الاستحباب، لأن الفقهاء لا يقولون بالوجوب هنا، لأنه الكلام نريد أن نثبت استحباب إخراج الخمس لا وجوب إخراج الخمس. قال فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت. فإن الشيخ ملتفت إلى النقطة الأولى يقول فإن مورد هذه الموثقة وإن كان ما يقع في يده بإزاء العمل، يعني مو جائزة، إلا أن الظاهرة عدم الفرق بينه وبين ماذا وبين ما يقع في اليد على وجه جائزة. ثم ويمكن، هذا هو الوجه الثالث لماذا لاستحباب إخراج الخمس. الوجه الرابع لاستحباب إخراج الخمس تقول تلك الروايات في باب الخمس التي دلت على إخراج الخمس من الجائزة، لقائل أن يقول شيخنا وتلك الروايات مو في جائزة السلطان مطلق الجائزة، يقول نعم نحن نستدل بالأخلاق مطلق الجائزة سواء كانت من السلطان أو من الناس العاديين يجب إخراج خمسها. تقول شيخنا وتلك الروايات ظاهرها الوجوب وأنتم تقولون هنا بالاستحباب، يقول نعم أن المشهور أعرض عن القول بالوجوب فتحمل على الاستحباب. هناك بحث بين الأعلام أن إعراض المشهور عندما نقول أن الإعراض مسقط هذا في السماء لو في الدلالة أيضا، المشهور بين الأصوليين أن الإعراض عن السند مسقط، أما الإعراض عن الدلالة مو مسقط. حتى القائل بأن الإعراض عن السند مسقط عندما يصل إلى الإعراض عن الدلالة يقول لعل الفقهاء لم يلتفتوا إلى النقاط. فإذا هذا القول المشهور أن الإعراض مسقط أن العمل جابر هذا مورده أين؟ مورده السند مو الدلالة والمثل، ولكن الشيخ هنا يطبق على ماذا؟ على المثل، لأن ظاهرة تلك الروايات وجوب إخراج الخمس من الجائزة، ولكن يقول حيث أن الفقهاء أعرضوا عن ذلك فنحملها على استحباب إخراج الخمس من الجائزة. يقول ويمكن أن يستدل له أيضا، يعني باستحباب إخراج الخمس، بما دل على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، يعني سواء كانت من السلطان أو عماله أو كانت من الناس العاديين، وعلى وجوب إخراج على وجوب الخمس في الجائزة مطلقا، وهي أي هذه الأخبار وهي عدة أخبار مذكورة في محلها من باب الخمس، وحيث أن المشهور غير قائلين بوجوب الخمس في الجائزة إذا حملوا تلك الأخبار على المستحباب. إذا يرى أن المشهور إعراض المشهور عن الوجوب، هذا الإعراض عن الدلالة كاف لإسقاط تلك الروايات الظاهرة في الوجوب عن ماذا؟ عن ظاهرها والقول بأنه يستفاد منها الاستحباب. قال حملوا تلك الأخبار على الاستحباب ثم إن المستفاد يأتي، والحمد لله رب العالمين.